السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة في الله، نتحدث في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام وليمة العرس. الوليمة على وزن فعيلة مشتقة من الولم. قال ابن الأعرابي: يقال أولم الرجل إذا اجتمع عقله وخلقه، ويقال للقيد ولم لأنه يجمع إحدى الرجلين إلى الأخرى. ثم صار لفظ الوليمة اسما منقولا لطعام العرس خاصة لا يقع على غيره من الأطعمة، كما ذكر ذلك جمع من أهل اللغة. وقيل بل الوليمة اسم لكل طعام اجتمع عليه لسرور حادث، والأطعمة كثيرة منها العقيقة، وتصنع إذا ولد للإنسان مولود، والحذاق، ويصنع إذا ختم الصبي القرآن، والعذيرة وهو اسم لطعام الختان، والخرس وهو اسم لطعام الولادة، والنقيعة اسم لطعام يصنع عند قدوم الغائب ونحوها. أحكام حكم وليمة العرس. وليمة العرس سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. أما قوله فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، يعني صداقها وزن نواة من ذهب. فقال صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. رواه الجماعة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاه. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دعوت المسلمين إلى وليمة النبي صلى الله عليه وسلم حين بنى بصفية، وما كان فيها من خبز ولا لحم، ما كان فيها إلا أن أمر صلى الله عليه وسلم بالأمطاع فبسطت، فألقى عليها التمر والأقط والسمن. رواه البخاري ومسلم. وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. رواه البخاري. وروى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد رحمه الله قال: لقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم. وتستحب الوليمة إذا دخل الرجل بامرأته، وقيل بل تستحب إذا عقد عليها. وقال المرداوي في الإنصاف: الأولى أن يقال وقت الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس، لصحة الأخبار في هذا وفي هذا، وكمال السرور بعد الدخول. انتهى كلامه. ويستحب أن يولم بما يكفي من دعاهم، وألا يقل عن شاه إن قدر عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه. رواه الجماعة. ويستحب أن يولم مرتين في يومين، ويكره في اليوم الثالث. فقد روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الوليمة أول يوم حق، والثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. أخرجه الترمذي بسند ضعيف، لكن يشهد له حديث الأعور الثقفي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث سمعة ورياء، أخرجه أبو داود بسند فيه ضعف. وتجب في اليوم الأول إجابة مسلم يحرم هجره ومكسبه طيب إذا عينه في الدعوة وليس في المحل منكر لا يستطيع إزالته. هذه شروط أربعة: الأول أن يكون مسلما، الثاني يحرم هجره، الثالث مكسبه طيب، الرابع إذا عينه، والخامس ألا يكون في المحل منكر لا يستطيع إزالته. وتستحب الإجابة في اليوم الثاني وتكره في اليوم الثالث. قال ابن عبد البر: لا خلاف في وجوب الإجابة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها له. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها مستحبة، وحكم المرأة في ذلك كالرجل، يعني أنه يستحب لها أن تجيب إلا إذا لم يتم لها ذلك إلا بمنكر كخلوة محرمة، فلا تجوز حينئذ إجابتها. وقد روى هذا الحديث، ويستدل من يرى الوجوب بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. متفق عليه. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى له الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. متفق عليه. وتسقط الإجابة بعفو الداعي لأنها حق له. ومنع ابن الجوزي في المنهاج من إجابة ظالم وفاسق ومبتدع ومفاخر بها، كالذين يسرفون في ولائم الزواج للمفاخرة والمباهات، وكذلك تمنع إجابة مبتدع ينشر بدعته إلا لمن يحضر للرد عليه، وكذا مضحك بفحش أو كذب. وتستحب دعوة الذمي إذا قصد بها دعوته إلى الله. وقد روى أبو داود عن الإمام أحمد أنه سئل: أيجيب المسلم دعوة الذمي؟ قال: نعم. وإذا دعا الجفلاء، وهي الدعوة العامة، كقوله: يا أيها الناس أدعوكم إلى العشاء غدا، لم تجب الإجابة ولم تستحب. قاله الموفق في المغني: وإذا كان المدعو للوليمة صائما تطوعا دعا وانصرف، لكن إن كان في فطره جبر لخاطر الداعي أفطر. وقد روى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها، فإن كان مفطرا أكل، وإن كان صائما فليدعو. ومن دعي، انتهى الحديث، ومن دعي إلى طعام فليس له أن يدعو معه أحدا إلا إذا عرف رضا الداعي ومحبته لذلك. فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى الرجل إذا دعي إلى طعام أن يدعو معه أحدا إلا أن يأمره أهل الطعام. رواه الطبراني في الكبير والبزار. وإذا دعي الرجل إلى طعام فتبعه أحد سن له أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي شعيب رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه الجوع، فأتيت غلاما لي قصابا فأمرته أن يصنع طعاما لخمسة رجال، ثم دعوت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء خامس خمسة وتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال صلى الله عليه وسلم: هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإلا رجع. قال أبو شعيب: فأذنت له. رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح. وقد روى هذا الحديث البخاري ومسلم والترمذي عن أبي مسعود الأنصاري قال: كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب الحديث: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.